بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 55 في المصحف الكريم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وفي بداية هذا الربع تناول كتاب الله وصف الدور السافل الذي قام به المنافقون في قصة بني النضير، حيث شجعوهم على نقض عهد رسول الله ومخالفته والتآمر عليه وعلى المسلمين، ووعدوهم بالنجدة والنصرة إذا تعرضوا لاصطدام مع القوة الإسلامية الفتية، فأطلع الله رسوله على هذه المؤامرة عن طريق الوحي المبين، وذلك قوله تعالى مخاطبا لنبيه: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقد كان عبد الله بن أبي بن سلول وعصابته من المنافقين بعثوا إلى يهود بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم. فتربص بنو النضير ذلك وانتظروا نصر المنافقين لهم أثناء فترة الحصار الإسلامي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لكن الله قذف في قلوب المنافقين الرعب فلم ينتصروا لليهود، وقذف في قلوب بني النضير الرعب فاستسلموا للمسلمين، وذلك قوله تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وبين كتاب الله السر في فشل يهود بني النضير وحلفائهم وإخوانهم من المنافقين، وهو أنهم يخافون الخلق أكثر مما يخافون الخالق، إذ لا يؤمنون بالله ولا يعتمدون عليه. فقال تعالى مخاطبا لرسوله وللمؤمنين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ووصفت الآيات الكريمة ما عليه يهود بني النضير ومن لف الفهم من الجبن والهلع، فهم لا يقدرون على مواجهة كتائب الإسلام الفتية ومبارزتها وجها لوجه في الفضاء الطلق في ساحات المعركة، بل إنما يتسترون ويتترسون بالحصون والجدر ليقاتلوا من ورائها وهم في مأمن من المفاجآت والمغامرات. وذلك قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم يكشف كتاب الله عن سر دفين يتبين من خلاله مبلغ ما بين المنافقين وكفار أهل الكتاب من التضامن والتعاون، وأن تحالف الفريقين إنما هو تحالف مصالح وأغراض إن اتفقت حين اختلفت أحيانا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وأعاد كتاب الله إلى أذهان المؤمنين ما أصاب كفار قريش يوم بدر، وأن العاقبة كانت عليهم أيضا لا لهم، فما أصاب بني النضير إنما هو تتمة لما أصاب كفار قريش من قبل. وذلك قوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ثم شبه كتاب الله موقف المنافقين الذين شجعوا يهود بن النضير على نقض العهد والتآمر على حياة الرسول، والذين وعدوهم بالنصرة والتأييد ثم أخلفوا وعدهم وأسلموهم لسوء العاقبة، شبه كتاب الله موقف المنافقين بموقف الشيطان من الإنسان عندما يغريه بالكفر فيغتر به ويكفر تحت تأثير إغرائه، حتى إذا كان يوم القيامة تبرأ الشيطان من الإنسان براءة تامة وتنصل من تبعة عمله كل التنصل. وذلك قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اتجه الخطاب الإلهي إلى المؤمنين يناديهم بأحب الصفات إليهم، داعيا إياهم إلى تقوى الله، مكررا أمره بالتقوى في هذا السياق مرتين على التوالي. وتقوى الله تقتضي أن يقي المؤمن نفسه من عذاب الله وسخطه، وذلك بالتزام الصلاح والاستقامة وسلوك الطريق السوي وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالغد الذي هو عبارة عن الحياة القادمة والدائمة مهما كان بعيدا عن اليوم فهو قريب، والتزود له أمر تقضي به الحكمة والرشد، ويستلزمه حسن التدبير وسلامة التفكير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتحدث كتاب الله من جديد عن روحانية القرآن الكريم وكونه روحا من أمر الله، يشع من خلال كلماته كل ما لله من صفات الكمال ومظاهر القدرة والحكمة والجلال، وذلك قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وختمت سورة الحشر بعقد نفيس من أسماء الله الحسنى يذكر المؤمنين بجملة من مظاهر ربوبيته وآثار ألوهيته في الآفاق وفي أنفسهم: له الأسماء الحسنى. ثم يكون مسك الختام تسبيحا لله وتنزيها على لسان جميع المخلوقات في الأرض وفي السماوات. وكما ابتدأت سورة الحشر هكذا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، تنتهي هذه السورة بنفس المعنى هكذا: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبذلك انسجمت بداية السورة مع نهايتها. ولننتقل الآن إلى سورة الممتحنة المدنية، مستعينين بالله معتمدين عليه. يا